أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف كاميم ألف. أخونا يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتزوج دون علم والديه أو دون رضا الوالدين، مع العلم أني محافظ على رضاهما وإني ولله الحمد ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأمور، وأتمنى أن تكون كلها، وأيضا مطبق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم قال في الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإني أرى أن في ذلك صلاحا لي ولها، وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه إلى مدينة بعض. الله جل وعلا أوصى بالوالدين كثيرا، بل قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، وغير ذلك: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبين جل وعلا لهذا ما الوالدين من حق، وما على الولد نحوهما من واجبات، وطاعتهما من طاعة الله ما لم يأمر بالمعصية، بل إن الله جل وعلا أمر بحسن صحبتهما ولو كانا كافرين، ولو جاهد الولد ليشرك بالله فلم يأمره الله جل وعلا بموافاة طاعتهما، بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. بل أبرح من أمر الزواج إذا أمر الوالد بطلاق الزوجة بأمر يراه ولم يكن ظالما مسيئا، فإن على الولد أن يراعي أمر والده. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كانت لي زوجة أحبها، وكان عمر لا يحبها كلمة أخرى، فأمرني بطلاقها فلم أفعل، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها. وجاء رجل يسأل أحد الصحابة، أظنه عبد الرحمن بن عوف، قال: إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وإني أحبها. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم قال الصحابي عبد الرحمن فيما أظن: فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه. فأنت أيها السائل، ألا تتوقع أن عند والدك من الحلقة والتجربة ومعرفة الناس وتقدير الأمور في أحوال الزواج وقرب العلاقات الأسرية والمصاهرة ما ليس عندك؟ ألا يكون لهذا السن والمدة الطويلة من التجارب ومعاشرة الناس المزيد منزلة ومزية؟ ثم ألا تتوقع إذا تزوجت من دون علم أن يحرج عليك وقد يزل لسانه بدعوة فتصادف تلك الدعوة وقت إجابة فيستجاب له؟ نصيحتي ألا تفعل، وأن تعرض على والدك رغبتك وما تقصده من الزواج، فإن اقتنع فبها، وإن لم يقتنع فاحتسب الأجر عند الله، فإن من ترك شيئا لله تقربا إليه وطاعة عوضه الله خيرا كثيرا. فاحرص على طاعة والديك، وعود نفسك على ذلك ما لم يأمر بمعصية، والظن أنهما لا يأمران بمعصية إن شاء الله، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما إذا تناولنا موضوع الوالدين، لو تكرمتم شيخ صالح، هل الوالد يصرح لولده بما يرى أم يأمره أمرا دون مناقشة؟ لا شك أن الوالد ينبغي أن يسلك الطرق المعينة على البر، أن يناصح ولده وأن يشعره بحلوه عليه وحرصه على مصالحه والنظر له أكثر من النظر لنفسه، وأن يهتم له ويشعر ابنه بذلك، وأن لا يبادر إلى تخطئة ابنه تخطئة مكشوفة، بل يشعره بأنه غير مرتاح لذلك العمل مثلا، أو أن غير ذلك العمل أحب إليه منه. فإذا صمم الولد على أمر ما ولم يبالي بالنصح والإرشاد ولم يقبل على رغبة والده، يتدرج الأب إلى درجة أخرى من التلميح بعدم الراحة والرضا عن هذا المنهج. فإذا لم يستجب الولد أشعره أبوه بأنه لن يوافق إن كان له من الأمر شيء. ينبغي أن تكون الأمور تعالج بالرفق أولا بأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. فإذا لم ينفع الرفق ولم يبقى إلا ركوب الصعب من الأمور، صار الإنسان إلى ما قال القائل: إذا لم يكن إلا الأسنة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى الجزائر لنقرأ رسالة بعثت بها إحدى الأخوات. تقول: أختكم في الله ظريفة أبو الأرباح. أختنا تسأل: هل يحق للمرأة أن تؤخر وتؤجل صيام دينها إلى شهر شعبان؟ وهل أثناء هذه المدة يمكن أن تصوم التطوع مثل وقوف عرفة وعاشوراء؟ وهل عملها هذا مقبول؟ وجهها جزاكم الله خيرا. أولا نحمد الله جل وعلا ونشكره على ما من به على هذه الدولة السعودية من العناية بهذا المرفق في الإذاعة. الأسئلة تطير مرة من الفيت وما وراءه في الشرق، وأسرى تطير إلى الغرب من الكويت إلى الجزائر، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله يجعل ذلك من أسباب عز هذه الدولة وقيامها بأمر الدين ونصرة الحق وأهله. هذه السائلة تلمح لحديث عائشة وإن لم تصرح له، من قولها رضي الله عنها وأرضاها: ما كنت أقضي صيامي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فلا حرج، لأن الأمر يبدو من فعل عائشة واطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن الأمر موسع في القضاء. ومع هذا فإنه قتل في الصحيح الحديث القدسي الذي يقول المولى جل وعلا فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب إلى الله جل وعلا أن تقضي المرأة ما وجب عليه من الصوم قبل الانتقال إلى النوافل، وهي لم تحاسب على نوافل لم تفعلها، ولكنها قد تحاسب على واجبات لم تفعلها. فنصيحتي للسائلة ولسائر المستمعات بل والمستمعين أن يبادر من كان عليه قضاء يقضيه قبل أن يتطوع بنوافل العبادات. لا شك أن صوم يوم عرفة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: أحتسب على الله أن يكفر بالصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. لكن يحسن أن يكون الذي يريد أن يتقرب إلى الله بالنوافل أن يكون قد قضى ما كان عليه من الفرائض. ثم إن الستة من شوال وإن لم تذكره السائلة، جاء في الحديث أن موضعها بعد القضاء وانتهاء صيام رمضان، صام رمضان. ولم يقل النبي من صام رمضان الشعر المعروف فقط، وإنما يشعر ذلك بصيام رمضان وصيام العدة الأخرى من أيامه ليتبعه بستة من شوال. فيحسن لمن كان عليه صوم واجب أن يبادر بأدائه إذا توفرت أسباب المبادرة وانتفت أسباب العوائق والمنع. والله في عون العبد ما رغب في طاعة الله وحرص على قضاء ما عليه من واجبات دين الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تناقش موضوع الرؤية، تقول أختنا عند قدوم شهر رمضان يتضح رؤية الهلال في دول الخليج العربي، فهل لنا أن نشرع في الصيام مع هذه الدول؟ المتقرر بالتجربة والعادة وعلم الفلك أن الهلال إذا رؤية في جهة شرقية فإن إمكان رؤيته في جهة غربية يكون أحرى وأولى، لأن الهلال إذا رؤية في الشرق كلما سار جهة الغرب كلما اتسعت المسافة بينه وبين الشمس، فصارت الرؤية أقرب إلى الحصول. والحال إذا رؤية مثلا في المملكة وثبت، والشأن أن المملكة لا تعتد بالحساب وإنما تعتمد الرؤية الصحيحة، وكثيرا من السنوات أو ربما في السنة الواحدة يرى الهلال في أمكنة متعددة من المملكة. إذا رؤي فلكل من كان بين المملكة وجهة الغرب أن يصوم برؤية المملكة، إلا أنه يحسن تجنب ما يثير الخلاف، كمن صام مع المملكة العربية السعودية من البلاد الواقعة في جهة الغرب كمصر والسودان والأقطار الغربية المغربية، نعم، وسط أفريقيا، نعم، وغربها وغربها، يحسن إذا لم يصم أهل بلده أن لا يشعرهم بالمخالفة، وأن يحرص على ما يؤثر اجتماع الكلمة وينتج وحدة الصف، فإن الخلاف شر. فمن سمع بصومنا في المملكة فحسن بأن يصوم، وكذلك إذا سمع بخبر فطرنا، لكنه في الفطر الأمر آتد بالنسبة له، حتى لأن الناس يهتمون في الفطر ويشوش عليهم المفطرون أكثر مما يشوش عليهم الصائم، فيحسن بمن أفطر مع بلد مشرقي أو صام معه، إذا صمم أهل بلده على مخالفة ذلك أن يكون العمل في ذلك سرا تفادي الخلاف وبعدا عما يثير مشاكل والانتقادات. والصيام إذا كان من الأعمال السرية بين العبد وبين الله فلا حرج أن يبالغ في الظروف التي تكون محل إثارة فتن، أن يبالغ في سريته، وفي ذلك الخير العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، من كثرة ما يصل إلى هذا البرنامج من الرسائل والتي تناقش حول هذا الموضوع بالذات، يناقشون ويقولون طالما أن المسلمين يتفقون على يوم عرفة فلماذا لا يتفقون على يوم دخول رمضان ويوم خروجه؟ هذا ممكن وإن لم يكن متحتما، فإذا فرضنا أن جماعة من المسلمين في بلاد اليابان ولم يحصل الافتراق بين القمر والشمس في تلك البلاد، وإنما حصل الافتراق بعدما وصل إلى الشرق الأوسط فرؤي، فالعبرة لتلك البلاد النائية بغروب الشمس قبل المفارقة، وفي هذه الحال يكون اليوم التالي عندهم ليس من قومي وقد لا يكون ولا يكون أيضا من أيام الفطر، لأنهم يستقبلون نهارهم ونحن في جنح الليل، ويستقبلون ليلهم ونحن في آخر في أول نهارنا أو قبله. أما البلاد القريبة فلا شك أن اتفاقها متعين إذا أمكن، وهذا واختلف العلماء في المطالع فقالوا إذا جمعت البلدان ليلة واحدة فالرؤية لجميع واحدة. فإذا كان مثلا يطلع الفجر في أدنى الهند ويجتمع الناس في هذه الليلة من مصر إلى الهند، أمكن أن تكون الرؤية في أي موضع من هذه المنطقة موضعا مؤثرة تجد عند الجميع. لما كان لم يجتمع معه في الليلة يكون حكمه قد سبق. ولذلك صار الأمر وموضع الخلاف عند الناس في أمر الرؤية والمطالع أن لكل بلد رؤيتهم، لكن ليس المقصود أن لكل بلد مثلا للسعودية رؤيتها وللسودان رؤيته ولتشاد رؤيتها وهكذا. هذه بلدان متقاربة قد لا يكون بين طرفها وطرف الأخرى أكثر من ساعة ونصف ساعتين، هذه فوارق غير مؤثرة، المؤثرة التي قد تأتي على الليل كله أو على النهار كله. ثم لم يحدث الخلاف في الصيام عند الأولين مشاكل ولا خلافا يوم كانوا محكمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا منتصرين، رغم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لكل رؤيته، حديث المخرج في صحيح مسلم، فلم يؤثر عليهم ذلك الاختلاف تفككا ولا تنافرا ولا ذلة وتقهقرا أمام الأعداء، لأنهم كانوا قائمين بأمر الله محكمين كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبكتاب الله وسنة نبيه انتصروا على الأعداء. فلما أضاعوها أضاعوا الكتاب والسنة ضاعوا، ولم يخرجوا من ذلتهم ويرتفعوا من كبوتهم إلا إن رجعوا إلى دينهم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمورا إذا تبايعتم في العينة بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومراجعة الدين هي القيام بأمر الله جل وعلا. فنسأل الله أن يهيئ للمسلمين من أسباب العز والسداد والقيام بأمره ما يعيد لهم مجدهم إنه جواد كريم. اللهم المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح الواقع كل هذه الأفكار. أتمنى كما يتمنى كثير من المسلمين أن تكون في كتيب يوزع على المسلمين، هل هذا الرأي صائب؟ لا شك أن هذه الأفكار بل وأحسن من هذه الأفكار في هذا الموضوع مفيد للمسلمين، ومثله وأفضل منه مكتوب في الكتب، ولكن العبرة بالعمل والقصد الحسن والعزيمة. إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا ختمت رسالتها بقولها أكون شاكرة، لو تفضل شيخنا بإعطاء نبذة عن الإمام وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. جزا الله هذه السائلة خيرا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد للدعوة الإسلامية في قلب جزيرة العرب، ولد رحمة الله عليه في سنة 1115 من الهجرة، سنة 1115 من الهجرة، ونشأ في قلب نجد، تعلم على والده عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي من بني تميم القبيلة المعروفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها أشد قومه على الدجال. فتلقى هذه علوم الشريعة عنه ورحل إلى بعض البلدان المجاورة كالأحساء والحرمين وغير ذلك، وتروى من العلم واستقى من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شمس الدين ابن القيم، وقد هاله ما رأى عليه أهل بلاده أهل نجد من شركيات وبدع وخرافات ومنكرات وسحر وغير ذلك، تشمر بالدعوة وقام بها وبدأها في بلد العيينة، بلدة قريبة من الرياض الآن، وكانت في ذلك الوقت أعز من الرياض، ولكنه الدين يرفع الله به قوما ويذل بعدم التمسك به آخرين. فحصل الأسباب خروجه من بلده أو إخراجه منه في أمور أخرى، ثم وفد إلى الدرعية القرية الواقعة بجانب مدينة الرياض الآن، وكان أميرها يوم ذاك محمد بن سعود جد آل سعود، فاتفق معه على نصرته وحماية دعوته والتشمير معه في نشرها، وشاء الله أن يشع هذا النور من الدرعية يضيئه الإمام محمد بن عبد الوهاب ويحمل مشعله الإمام محمد بن سعود، فتضافر جهود العلم وحمايته بالسيف والسنان. فلم تمضي فترة إلا وقد أصبحت الدرعية وما حولها كوكبا مشرقا، وبالتالي يشيع الضياء والنور على ما حولها. ولم يمت الشيخ رحمة الله عليه في سنة 206 من الهجرة، عاش 90 سنة وزيادة، إلا وقد تأسس دولة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتشر العلم وصار أولاد الشيخ أبناؤه وأحفاده وكثيرون غيرهم حملة لهذا العلم ودعاة لهذه الدعوة، وشع ضياء هذا العلم والنور في نجد ووصل الحرمين وأطراف الجزيرة وعم جبال الثروات، تلقته وتلقفته تلقف المتلهف للعلم والنور، وشاع في خارج البلاد حتى وصل المغرب الأقصى والهند والشام ومصر، وردد صداه علماء في اليمن وفي غير ذلك. وكتب الشيخ ورسائله تتسم بالوضوح والبساطة واليسر والنصح التام، وكان ولا شك بذلك يعمل بنية، لأن كل عمل لا تصحبه نية لا يكتب له الخلود والبقاء، فكتب الله له هذا الخيال. فلا شك أنه لولا الله ثم مناصرة الإمام محمد بن سعود لما استقر هذا الأمر، فقد جاء قبل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب علماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهم وغيرهم، فلم يكتب لدعوتهم البقاء ولا العزة، وذلك لافتقارها إلى سلطان يحميها وحراس يحرسونها وحماة يذودون عنها ويدافعون، لكن هذه الدعوة يسر الله لها حماة قاموا بالواجب نحوها وتفانوا وتحملوا كل أسباب الصعاب، فأعطاهم الله جل وعلا ما أعطاهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل أثارها باقية ما بقي الخير. وهذه الأسرة أسرة الشيخ بيت علم، فهو معروف غير مجهول، وأبوه عبد الوهاب كان قاضيا في بلاده، وجده سليمان بن علي كان من العلماء الأفذاذ. وأما من جاء بعد الشيخ من ذريته فإلى يومنا هذا والعلم لم يخرج من هذه الأسرة، لكنه تارة يكون كثيفا كثيرا متجامع كل جهة، وتارة يكون الأمر دون ذلك، وهذا شأن سنة الله في الكون. يرتفع الناس تارة ويقل ترى إلا أن الخير ولله الحمد لا يزال باقيا في هذه الأسرة، كما أن نصرة هذه الدعوة لا تزال في أسرة آل سعود. ونسأل الله أن يهيئ للجميع ولنا معهم والسامعين والسائلين ما يجعلنا من أهل الصدق والخلة النافعة في يوم لا ينفع أحدا خلته إلا من كانت خلته بالتقوى والإيمان بالله، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.